بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: فاذا ورد الخبر كذلك ضاف اليه ان يستوي الامر فيه في الكثره المذكوره من ابتدائه الى انتهائه، والمراد بالاستواء الا تنقص الكثره المذكوره في بعض المواضع الا تزيد، اذا الزياده مطلوبه هنا من باب الاولى، وان يكون مستند انتهائه الامر المشاهد او المسموع لا ما ثبت بقضيه العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين. قوله فاذا ورد الخبر كذلك، كذلك على ما تقدم، يعني من طرق متعددة من قبل أناس تمنع العادة تواطؤهم على الكذب أو توافقهم عليه. قالوا انضاف إليه، يعني إلى ما ورد كذلك، أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، يعني لابد أن تكون هذه الكثرة المشترطة موجودة في أول الإسناد ووسطه وانتهائه، فهذه الكثرة لابد أن تكون موجودة في كل طبقة من طبقات سند هذا الحديث المتواتر، فكل طبقة مستقلة بنفسها، فلابد من توفر هذا. قال: والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى، يعني لا بد أن تكون هذه الكثرة كما تقدم متوفرة في جميع السند في أوله ووسطه وآخره. أما إذا كانت هذه الكثرة في الأول فقط هذا لا يكفي، في الآخر فقط هذا لا يكفي، في الوسط فقط هذا لا يكفي، بل لو كان في اثنين من هذه الثلاثة لا يكفي، لو كان في أوله وآخره ولا توجد هذه الكثرة المطلوبة في وسطه هذا لا يكفي، إذا كان في وسطه وآخره هذا لا يكفي، لا بد من حصول هذه الكثرة المشترطة في جميع طبقاته، في أول السند وفي وسطه وفي آخره. قالوا أن يكون مستند انتهائه، أي الخبر، الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين، يعني هذا أيضا شرط، أن يكون مستند الاعتماد الأمر المشاهد، يعني الأمر الحسي الذي يؤخذ بطريق الحس. يقولون سمعنا رأينا شاهدنا لمسنا ذقنا شممنا. قال: أن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، كلمة المشاهد يعني يدخل فيه جميع الحواس عدا السمع، لأن السمع معطوف عليه. قال: الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، يعني الصرف بمعنى المحض أو الخالص، العقل الصرف بمعنى المحض أو الخالص، فهذا لا يدخل في باب التواتر إذا كان مستندهم ليس شيئا رأوه أو شيئا سمعوه أو شيئا لمسوه أو شيئا ذاقوه أو شيئا شموه، وإنما مستند هذا الخبر وإن اجتمع عليه كثير العقل، هذا لا يدخل في باب التواتر. لماذا؟ لأن قد يجتمع أناس كثيرون ويقررون شيئا بالعقل ويكونون قد أخطأوا في ذلك، فالعقل في زعمهم قد يغلط، كقول كثير من الفلاسفة لا يحصون كثرة بقدم العالم، يقولون هذا يدل عليه العقل أن العالم قديم ليس له ابتداء، وهذا قول باطل. قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون العدد كثيرا، أن يكون العدد كثيرا. فالكثرة تمنع تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب أو على الخطأ. هذا الشرط الأول، أن يكونوا عددا كثيرا على ما تقدم، وهو قول الجمهور وصححه المصنف رحمه الله، أن هذه الكثرة لا تتقيد بعدد، لا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا أربعون ولا، لأنه ليس هناك دليل على التقييد بالعدد المعين، لكن يكونون في أقل الأحوال أربعة، لأنهم إذا نقصوا عن الأربعة يدخلون في نوع آخر. فيقول عدد كثير، وهذا هو الشرط الأول، أن يكون عددا كثيرا. كم مقدار هذا العدد الذي يحصل الإطمئنان والقطع بخبرهم؟ كما تقدم هذا يختلف باختلاف هؤلاء المخبرين، فلا يستوي يعني العشرة من العدول المتقنين الضابطين ويقابلهم عشرون ممن نزل عن درجتهم في العدالة أو في الضبط، فقد يحصل القطع بخبر هؤلاء الصلحاء العشرة المتقنين الضابطين، يحصل من العلم ما لا يحصل بإخبار الخمسة عشر ممن هو دونهم. قال نعم، هذا يعتبر شرطا ثانيا، أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. أحالت أي منعت. قال أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، يعني كل عاقل إذا نظر إلى جريان العادة لانقطع أن هؤلاء يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب أو يستحيل أن يتوافقوا عليه. التواطؤ هو ما كان فيه اتفاق، يعني يتشاورون ويتفقون على اختراع هذا الشيء، يقول بعضهم لبعض سنقول كذا وكذا ولا يخالف أحدنا الآخر. قال تواطؤهم على الكذب، التواطؤ يكون بالاتفاق. قال أو توافقهم عليه، وهذا يحصل بدون اتفاق، يعني هناك شيء جرت العادة بحصوله، فمن نظر إلى العادة الجارية ولم ينظر إلى العقل، إنما نظر إلى العادة الجارية ونظر إلى هؤلاء الذين ينقلون هذا الحديث المتواتر، لا علم وقطع أن العادة تمنع أن يجتمع هؤلاء العشرة على التواطؤ على الكذب. لماذا؟ لصفات العدالة أو لصفات الضبط، العدالة والضبط التي عندهم، ويقطع أن العادة تمنع من أن يحصل منهم هذا الغلط من هؤلاء الجميع من طريق السهو أو من طريق الغلط والخطأ. فهذا يستبعد أن يكونوا عشرة لم يحصل بينهم اجتماع ولا تشاور، ثم جميع العشرة يخطئون في هذه القضية، جميع العشرة يخطئون في هذه القضية، فيعني تجري العادة أن مثل هؤلاء يمتنع حصول الاتفاق فيما بينهم على اختلاق واختراع شيء لم يحصل، أنهم يتواطؤون. لماذا؟ لأنهم أصحاب صلاح وأصحاب ضبط، لا يمكن أن يكونوا كذلك، أو أن يحصل بينهم يعني الغلط وإن لم يكن عن طريق التوافق والتشاور لكن عن طريق الخطأ والغلط، هذا لا يمكن. قال أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رووا ذلك، هذا الثالث، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، رووا ذلك عن مثلهم، هو كالتلخيص لما تقدم، رووا ذلك يعني هذا الخبر الذي ينقلونه عن مثلهم، يعني كل طبقة تنقل عن مثلها. إيش المراد بالمثلية هنا؟ هل المثلية في العدد، يعني أن العشرين ينقلون عن العشرين؟ الجواب لا، ليست المثلية المرادة هنا في العدد، وإنما المثلية في إفادة العلم والقطع بعدم حصول التواطؤ على الكذب أو التوافق أو حصول الغلط اتفاقا منهم. لا يشترط أن يكون عشرة عن عشرة أو عشرون عن عشرون عن عشرين، لا، يشترط رووا ذلك عن مثلهم، عن مثلهم في إفادة العلم، أو عن مثلهم في جريان العادة بمنع حصول التواطؤ فيما بينهم على الكذب أو حصول الغلط اتفاقا، يعني مصادفة. أن لا يشترط في المتواتر أن يستوي العدد في كل طبقة، إما عشرة أو عشرون أو ثلاثون أو خمسة عشر، لا، في كل طبقة يكون هناك عدد يستفاد العلم بخبرهم. قد يكون في هذه الطبقة الأولى سبعة من العدول الحفاظ المتقنين، فتنظر لكل طبقة على حدة أن هؤلاء في الطبقة الأولى رووا هذا الخبر قدر سبعة، فنظرت إلى أحوالهم وصفاتهم وجدت أن خبرهم يفيد القطع. فالطبقة التي بعدهم لم يكونوا كالطبقة الأولى، إنما فيها قدر خمسة عشر، نظرت إلى صفاتهم وأحوالهم وجدت أن هؤلاء الخمسة عشر يفيد خبرهم القطع. انتقلت إلى الطبقة الثالثة وجدتهم عشرة لكنهم أحسن حالا من أصحاب الطبقة الثانية، وهكذا. قال رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. لو كانت طبقات الحديث خمسا لكن في أحد طبقاته لا يوجد، لم يحصل الإطمئنان في جميع طبقاته، الذين رووا الحديث يحصل الإطمئنان والقطع بخبرهم، لكن في طبقة من هذه الطبقات الخمس لم يحصل إفادة العلم القطعي، فهذا ليس بمتواتر. قال رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. قال وكان مستند انتهائهم الحس كما تقدم، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامع. هذا ليس ثمرة، وإنما هذا شرط في المتواتر. قال فهذا هو المتواتر، هذا هو المتواتر الذي ينقله الجماعة الذين يمتنع تواطؤهم على الكذب أو توافقهم عليه، وأن يكون مستند خبرهم الحس، وأن يكون مستند خبرهم الحس. وسيأتي أن المتواتر على قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر لفظي ما تواتر لفظه ومعنى، ما تواتر لفظه ومعنى، وهذا نادر أن يوجد حديث يتواتر لفظه ومعنى، لكن له مثال وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المتواتر المعنوي ما تواتر معناه دون لفظه، يعني اختلفت ألفاظهم لكن هناك قاسم مشترك، هناك قدر مشترك في المعنى بين هذه الألفاظ المختلفة، ومثلوا له بكثير، هذا له أمثلة كثيرة. المتواتر المعنوي مثل رفع اليدين حال الدعاء، قالوا هناك زيادة على مئة حديث روية أو ورد في الباب في رفع اليدين في الدعاء، لكن على وقائع مختلفة وهيئات مختلفة، لكن يستفاد منها كلها مشروعية رفع اليدين في الدعاء، أو أحاديث المسح على الخفين، أو أحاديث الرؤية، رؤية الرب سبحانه وتعالى. في هذا يقول القائل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين، وهذه بعض، فهذه من المتواتر المعنوي. أما من كذب عليه متعمدا هذا من المتواتر اللفظي. بارك الله فيكم، إلى هنا والحمد لله.